تزاحموا فرحموا حين الشر تزاحموا يعني بشيء بسيط قدموا الله في الضرورة يجوز الصلاة على ظهر أخيك تزاحموا فرحموا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. كما هو المعهود كان حديثنا عن سورة العصر وما اشتملت عليه من مسائل ولكن طرأ ظرف لا بد من الوقوف واقتضى الحديث عنه للبيان وللتوضيح. فتعلمون أن اليوم في مثل هذا اليوم الذي هو الثامن من مارس من كل عام تحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة أو اليوم الدولي للمرأة. إذن هذا الاحتفال منهم بهذا اليوم وقالوا للمرأة كان هذا الاحتفال سببه أي سبب هذا الاحتفال هو أن المرأة خرجت لتطالب بحقوقها وكان الأساس وإن كان أن المدعي أن هذا حصل في المؤتمر الدولي أو المؤتمر عفوا الفرنسي الذي اقتضى الديمقراطي في هذا سنة 1945 ميلادي إلا أن الصحيح كان أول نشأة هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1909 ميلادية ثم بعد ذلك بعد فترة طويلة لما اقترح الوفد الأمريكي أن يكون هذا الاحتفال بهذا اليوم هو اليوم العالمي للمرأة فحاولوا إلا أن المنظمة الدولية لم تعترف بذلك إلا في سنين متأخرة والظاهر أنه لم تخن الذاكرة في 1977 ميلادي كان الاعتراف وكان تقرير هذا اليوم العالمي. يقول قائل هذا السرد بهذا الشكل لما؟ فأقول لكم حتى يعلم الناس أن المسلمين ليسوا في غفلة من أمرهم وأن اليوم الذي يحتفلون به يسمى اليوم العالمي للمرأة هذا خصصوا له يوما. ونحن في الإسلام ليس عندنا يوم فحسب بل المرأة وما يحتاجه تحتاجه المرأة واهتمامنا بالمرأة يدور مدار الأيام السنة كلها إنما كان يحتاجوش يوم فقط عندنا 365 يوم. إذا تجد اليوم العالمي للمرأة اليوم العالمي للطفل اليوم العالمي للأم اليوم العالمي للبيئة اليوم العالمي وكأن الأمر فيه يوم فقط تذكير. طبعا يقولون احتفال نأخذ على الاحتفال تذكير. نحن البيئة عندنا في السنة كلها الطفل في السنة كلها الأم في السنة كلها المرأة في السنة كلها عندنا 365 يوم ونعرف كيف لأن في المرأة وهي أم وهي أخت وهي ابنة وهي زوجة وخالة وعمة، والقائمة طويلة. مش هادشي اللي كاين لا. هل عندنا فقط يوم؟ لماذا احتاجوا هذا اليوم؟ لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم لا زالوا هاضمين لحق المهر. علاش؟ لأن المرأة عندهم سلعة رخيصة. عندنا إما أن يكون هضم حقوق المرأة بالشكل المباشر أو بالشكل الغير المباشر. حيدوا الشكل المباشر وخلوا الشكل الغير المباشر. وإذا المرأة عندنا احنا مهانة، يتظن أنه قد تقدمت. هذه الحضارة إنما هي حضيرة. المرأة مبقاش مصونة، مبقاش تلك الجوهرة. الإسلام اعتبر المرأة جوهرة مصونة، كرامة للمرأة. ونعرفه كيفاش أن الإسلام هو الذي دعا إلى حق المرأة، ولم يأتي شريعة تأتي بحقوق المرأة كما جاء بها الإسلام. ونعرض عرضا سريعا إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل، باش يكون عندنا الفهم صحيح، لأنه من المفاهيم التي يجب أن تصحح. هذه من المفاهيم التي يجب أن تصحح، لأن كثير من الناس ادعوا الإسلام وهم منبهرون بالغرب وما يأتي من الغرب. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القدة بالقدة، أو في الحديث الآخر شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة: ومن القوم يا رسول الله؟ قال: اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن القوم إذن؟ فمن القوم إذن؟ يعني ندم الآن تيجي وعد بنا؟ لا، نحن في شريعتنا المرأة لها حقوق وعليها واجبات ويمكن اختزالها. شوف الكلام يا رب العزة، اختزالها في آية جمعت في طياتها كل ما يتعلق بالمرأة. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. دليل: ولهن مثل الذي عليهن، لهن من أجل من الحقوق، مثل الذي عليهن من الواجبات، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سبحانك ربي العظيم. مختزل الحقوق. المرأة لها حقوق وعليها واجبات، فإذا الإمام الذي أتى بالحقوق. ونعرف هذا بالفعل هو الواقع الذي كانت تعيشه المرأة قبل الإسلام، حتى جاء الإسلام فانتشلها من واقع هذا المتردد، وسمى بها نحو المكانة التي خلقها الله لأجلها. فالمرأة لم تلقى ما تستحقه من تكريم واحترام إلا في ظل الإسلام الذي أعطاها حقها كاملا غير منقوص في كل مجالات الحياة، فأعطاها حقها في الإنسانية أولا، وقد كانت تفتقدها، حيث جعلها الأم والأخت والزوجة والابنة، ولم تكن قبل الإسلام سوى شيء من الأشياء، سوى شيء من الأشياء وغير ذلك من الحقوق التي يطول شرحها. ولأنها كذلك فسوف يكون التركيز هنا على حق واحد هو الحق الأصيل الذي تتبعه سائر الحقوق، وهو حق الإنسانية، أي حق المرأة في أن تكون إنسانا. وقد يقال هذا الكلام بشيء من تهكم، فيقال: وهل كانت المرأة غير ذلك؟ حتى يلصق هذا الاعتراف بالإسلام ليكون فضيلة من فضائله. أقول مهلا وعلى رسلك أيها السائل، ألم يقول بضدها تتميز الأشياء؟ فإذا شئنا أن نعرف كيف كرم الإسلام المرأة أو أنقذها مما كانت تعانيه، وكيف فك أصلها وخلصها من الأغلال التي كانت في عنقها، وقبل ذلك كيف منحها حق الإنسانية؟ إذا أردنا أن نعرف ذلك فلننظر إلى حال المرأة في المجتمعات والحضارات التي سبقت الإسلام لنرى الفرق الواضح والبون الشاسع بين نظرة الإسلام إلى المرأة ونظرة غيره إليها. فالمرأة في اليونان كانت تسمى رجسا من الشيطان، حيث كانوا يعتقدون أنها بعيدة عن رحمة الله تعالى لحملها خطيئة حواء، وهي لذلك محرومة عندهم من كافة حقوقها المدنية كالبيع والإجارة والشركة وغير ذلك، كما أنها محرومة من حق الإرث، فالإرث عندهم للذكور دون الإناث. احنا قادرين مع الأمة كيف كانت المرأة عندهم. وبعض الأم رموز فلاسفتهم تبالآن واللوكة يتشدقون، اسمع، وبعض رموز فلاسفتهم كان يصرح بأن المرأة شجرة مسمومة، منظرها جميل ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا، بل وصل حالها عندهم أنهم كانوا يقدمونها قربانا للآلهة. وعند الرومان لم تكن المرأة أحسن حظا من المرأة اليونانية. ويحكي لنا التاريخ الروماني قصة مؤتمر كبير انعقد في روميا بحثت فيه شؤون المرأة وانتهى إلى هذه القرارات، واسمعوا لتعلموا كيف كرم الإسلام المرأة، أن المرأة موجود ليس له نفس أي شخصية إنسانية، ولهذا فإنها لا تستطيع أن تنال الحياة في الآخرة، يعني حرم واحد تم الحياة في الآخرة الدنيا ولا في الآخرة، يقول لا اعتبار لها. يحرم على المرأة أن تأكل اللحم وأن تضحك، ويجب عليها أن لا تتكلم أيضا، وفي سبيل ذلك كانوا يضعون على فمها قفلا لمنعها من الحكم. أن المرأة رجس، هذه قاع أوصاف. على المرأة أن تقضي كل حياتها في طاعة الأصنام وخدمة الزوج. والمرأة عند الهنود قاصرة مدى عمرها، لا تملك شيئا من أمرها، وكل حقوقها وأموالها منوطة بزوجها، فإذا مات حكم عليها بالإعدام وأحرقت معه وكأنه قطعة منه تابعة له، ليس لها قيمة بدونه، لا يصلح أن تبقى على قيد الحياة بعد. وكذلك أيضا كانت المرأة في بلاد فارس، حيث كانت التقاليد عند الفرس تعتبر المرأة مظهرا للتشاؤم، وهي عندهم سبب العذاب ووسيلة لهيجان الشر. ومن الطبيعي أن ينتج عن هذه النظرة الخطيرة تجاه المرأة كثير من الظلم وألوان من التعذيب الذي عانت منه المرأة في بلاد فارس. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كانت التقاليد تعطي الزوج الحق في أن يتصرف فيها تصرف المال والمتاع، وله أيضا سلطة عليها أو سلطة حتى في قتلها. وإذا تجاوزنا نظرة أصحاب النظم الوضعية إلى قيمة المرأة عند أهل الشرائع الإلهية، ينزل عليهم كتاب، اسمع، الذين خالفوا فطرتهم وبدلوا دينهم وحرفوا كتبهم، فإننا سنلاحظ أن نظرتهم للمرأة كانت أكثر استهجانا من نظرة الآخرين لها. فالمرأة عند اليهود لعنة ينبغي التحرر منها والابتعاد عنها وعدم انتمائها على سر أو أمر عندهم. وفي التوراة المحرفة لديهم جاء هذا النص، محرفة، جاء هذا النص: المرأة أشد من الموت. ويعتقد اليهود أن حواء هي سبب شقاء البشرية لأنها هي التي أغوت آدم على الأكل من الشجرة. وفي فكر الدين اليهودي أيضا المرأة في فترة الحيض تكون نجسة، فلا يجوز حتى مؤاكلتها ولا مجالستها، وليس فقط لامتناع عن معاشرتها. ومن يتابع التوراة والتلمود وهو أهم من الكتب المقدسة عند اليهود يعثر على مواقف غريبة أيما غرابة، ونظرات دونية مستهجنة تجاه المرأة تحط من قدرها انحطاطا قد يتدنى بها إلى رتبة البهائم والعجماوات. ولأن هذا هو فكر اليهود فلا يجرؤ أحد على مناقشته، ولا يجهل أحد أسباب الحجر على مناقشة الفكر اليهودي. وعند المسيحيين لم يكن أمر المرأة أحسن حالا منه عند اليهود وغيرهم ممن تحدثنا عنهم، فهي عندهم تحمل لعنة أمها العليا حواء إلى يوم القيامة. وقد جاء التحذير منها على لسان كثير من أعلامهم القساوسة والقديسين، ومن ذلك في بعض اجتماعاتهم قرروا أن المرأة جسم خال من الروح فهي في عذاب جهنم، ولن تنجو امرأة من هذا العذاب إلا أم المسيح، يعني مريم عليه السلام. كان القانون الإنجليزي المسيحي البروستنتاني يبيح بيع الزوجات، أما التوراة الفرنسية التي تفخر بها أوروبا المسيحية وتعتبرها منطلق التحرر في العصر الحديث فإنها اعتبرت المرأة إنسانا قاصرا. هذا أقصى ما وصلت إليه المرأة المسيحية من الحقوق. وفي العصر الحديث الآن أصبحت المرأة تطرد من المنزل بعد سن 18 لكي تبدأ في العمل لنيل لقمة العيش، وإذا ما رغبت في البقاء في المنزل فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها. وإذا أردنا أن نتبع حال المرأة في البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم فإننا سوف نجد أسوأ حالا، وهذا حديث موجز على حالها وعن حالها عند العرب في الجاهلية، فهي عندهم محصورة في البلود الآتية، محرومة من حق الإرث مطلقة، لأن الإرث قاصر عندهم على الرجال فقط، على الرجال فقط، فقد كانوا يقولون لا يرث ما لنا إلا من يحمل السيف وينكأ العدو، يعني يدفع العدو. كانت الزوجة عند العرب جزءا من تركة زوجها، إذا مات ورثها أبناؤه من غيرها مع تركته، احتقي الزوج بها، فلهم بذلك الحق في أن يتزوجها واحد منهم أو يزوجوها ممن يشاءون أو يعضلوها، فلا يسمحون لها بالزواج أصلا. وفي ذلك نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وكان يسمى هذا النكاح بنكاح المقت، ومن مظاهر هذا الامتهان وأد البنات الذي كان منتشرا في كثير من قبائل الجزيرة العربية خشية العار، وقد سجل الله الكريم عليهم هذه الفعلة الشنيعة، فقد قال الله تعالى وإن الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بل كان الواحد منهم إذا ما ولدت لو أنت سودت الدنيا في وجهه، وكأن قيامته قد قامت. وقد حكى القرآن، اسمعوا لي بقى حتى الآن، تبشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من سوء بشرى، بقى حتى الآن وخاصة ريحتنا عاكمة من على المباشر وغير المباشر، باقي الآن عندنا اللي تزاد ليه البنت حلك حل بالعمى طبعا فالعافية والسلام. إذا سودت وجهك أن القيامة قد قامت، وكان حكى القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ومن مظاهر ذلك أيضا شيوع نكاح الاستبضاع، وذلك بإرسال الزوج زوجته بعد استبرائها، شوف المذلة، بل ما كتستبرا المرأة كيرسل الزوج زوجته لأحد الزعماء يفعل فيها الفاحشة باش تحمل منه. القبائل معروفة بالشجاعة والقوم ومكارم الأخلاق لتحمل منه ثم يعود إلى زوجها بعد ذلك ظنا منه أن ذلك أنجب للولد، معنى أنفع، علاش ما يولد من هذاك الكرامة والشجاعة إلى آخره. فهو أن يزوج الرجل كذلك شاع نكاح الشغار الذي نهاه الشرع، وهو أن يزوج الرجل ابنته. وكاين بعض النماذج كذلك كيدير بحال داكشي ديال المقايضة. بنتي وتعطيني بنتك نكاح الشغار، ما كيتعلمش بينهما مهر، كيقول لي تعطيني بنتك بمقابلاش نعطيك بنتي، ولا تعطي اختي مقابل تعطيني اختك. هذا هو نكاح الشغار مقابل شغار. ولهذا كما قلنا، ولهذا وهو أن يزوج رجل ابنته من آخر على أن يزوج ابنته كذلك مقابلا لها أو أخته بأخته، فتكون المرأة بذلك مهرا لزوجة أبيها وزوجة أخيها. ونظرة سريعة كيف كانت المرأة قبل مجيء الإسلام، وقد رأيتم التي لا حقوق للمرأة ولا إنسانية أصلا. جعل الله وإياكم من القرآن الكريم، وجعل الله وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، لقد كرم الإسلام المرأة تكريما عظيما، كرمها باعتبارها أما، والآن الإسلام كرمها باعتبارها أما يجب برها وطاعتها والإحسان إليها. أشنو في نهار واحد، يوم واحد، يوم عالمي، ولا أش على مدار حياتها، ما دام انها حياه وانت كتبرها حتى اش حتى تموت، والى ماتت خصك تبرها حتى اش حتى بعد مماتها، بمعنى ان تحسن الى صديقتها، فالاحسان الى صديقتها بر لها، وكذلك تدعو لها وتصدق عليها. ها اذا مات الشخص انقطع عمله الا من ثلاث، ومنها اش ولد صالح يدعو له. وشوف عندنا احنا تتموت ومن بعد يموت كذلك. إذن يجب برها وطاعته والإحسان إليها، وجعل رضاها، وجعل الله سبحانه وتعالى رضاها من، وجعل رضاها من رضا الله تعالى، وأخبر أن الجنة عند قدميها، أي أن أقرب طريق إلى الجنة يكون عن طريقها، وحرم عقوقها وإغضابها ولو بمجرد التأفف، وجعل حقها أعظم من حق الوالد. أحق يا رسول، حق الناس بصحبتي، قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثلاث مرات للأم ومرة واحدة للوالد لعظم حقها. لما رأى ذلك الرجل بن عمر يحمل أمه وهو يطوف، كيطوف بها في الكعبة، أم حن والعرب إلى غير ذا عند رسول، ذا قدم شيئا، فقال أتراني قد أديت شيئا من حقها؟ قال لي ولا رفسة من رفساتك، ولا رفسة من رفساتك، هذيك الركلة اللي ركلتيها وتفكرشها وحدة منها ما أديتي ولا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن ذلك قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قد جعل الإسلام من حق الأم على ولدها أن ينفق عليها إذا احتاجت إلى النفقة ما دام قادرا مستطيعا، ولهذا لم يعرف أو لم يعرف عن أهل الإسلام طيلة قرون عديدة أن المرأة تترك في دور العجزة أو يخرجها ابنها من البيت أو يمتنع أبناؤها من النفقة عليها أو تحتاج مع وجودهم إلى العمل لتأكل وتشرب. وكرم الإسلام المرأة زوجته فأوصى بها الأزواج خيرا، وأمر بالإحسان في عشرتها، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج، إلا أنه يزيد عليها درجة لمسؤوليته في الإنفاق والقيام على شؤون الأسرة، وبين أن خير المسلمين أفضلهم تعاملا مع زوجته، وحرم أخذ مالها بغير رضاها وخذف الغنية، وأخذ حرم الإسلام أن تأخذ شيئا من مالها إلا برضاها. ومن ذلك قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. في المرأة الدحلة استوصوا بالنساء خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات ربي وسلامه عليه. وكرمها بنتا فحتى على تربيتها وتعليمها، وجعل لتربية البنات أجرا عظيما. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. اللي أعطى الله شي بنت جوج ثلاثة فأحسن تربيتهما بعثها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء يوم القيامة أنا وهو، يعني تساوي، لا إله إلا الله، وضم أصابع، معناه مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في مكانته. يا الله. وروى ابن ماجة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن، اللي ما بغيتيش البنت صمت وحلو ديك مزيان، ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي من غناه اللي توجد عنده اللي موجود من جدته، كن له حجابا من النار يوم القيامة. لا إله إلا الله. وكرم الإسلام المرأة أختا وعمتا وخالتا فأمر بصلة الرحم، وحتى على ذلك وحرم قطيعتها في نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرحم: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وقد تجتمع هذه الأوجه في المرأة الواحدة فتكون زوجة وبنتا وأما وأختا وعمة وخالة، فينالها التكريم من هذه الأوجه مجتمعة. وبالجملة فالإسلام رفع من شأن المرأة وسوى بينها وبين الرجل في أكثر الأحكام، فهي مأمورة مثله بالإيمان والطاعة ومساوية له في جزاء الآخرة، ولها حق التعبير، تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله، ولها حق التملك، تبيع وتشتري وترث وتتصدق وتهب، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها، ولها حق الحياة الكريمة فلا يعتدى عليها ولا تظلم، ولها حق التعليم بل يجب أن تتعلم ما تحتاجه من دينها. رحم الله الأنصاريات لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين. ومن قارن بين حقوق المرأة في الإسلام وما كانت عليه في الجاهلية أو في الحضارات الأخرى علم حقيقة ما قلناه، بل نجزم بأن المرأة لم تكرم تكريما أعظم مما كرمت به في الإسلام. فكيف يقارن هذا بالإسلام الذي أمر ببرها والإحسان إليها وإكرامها والإنفاق عليها؟ هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب اجمعين. جلاله الملك محمد السادس المنصور مصر المقصره، اللهم احفظه، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم احفظه في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر اسرته الشريفه، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تجعل لنا، لا تترك لنا في ذنبنا هذا، في جمعنا هذا، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.